اعلموا ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذه البلدة المباركة وإلى هذا المسجد المبارك نلتقي فيه وإياكم على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أعظم هذه الاجتماعات التي تزيد الإيمان وتقوي الأخوة الإيمانية وتقوي المحبة في الله وتقوي الرابطة بين المسلمين. هذه اللقاءات التي تعقد من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل التناصح ومن أجل التذاكر ومن أجل التواصي بالحق وبالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخواني في الله، لقد سمعنا من أخينا عبد الكريم حفظه الله كلاما طيبا حول هذه النعمة التي يتقلب فيها أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. الاجتماعات والتزاور والتلاقي، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أجل النعم أن ييسر الله لكم بدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومشائخ العلم والسنة الذين يجلسون بين ظهرانيكم. ولقد رأينا ثلة مباركة ومجموعة طيبة من طلبة دار الحديث الذين فرغوا أنفسهم فيما نحسبهم والله حسيبهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تفرغوا أنفسكم، جزاكم الله خيرا، واحرصوا على مجالستهم والالتفاف حولهم والاستفادة منهم. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح البخاري أيضا يقول الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة في الله، وثبت في مقدمة سنن الدارمي عن الزهري رحمه الله بسند حسن أنه قال: أدركت علماءنا يقولون أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة وفي العلم حياة الدنيا والدين. إخواني في الله، في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق المعدودات نقف وإياكم وقفات مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع موعظة من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت عند الإمام أحمد وغيره، وصححه العلامة الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحضن من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا حديث عظيم، وفيه بيان حقارة الدنيا، وفيه بيان زوالها وانتهائها. مهما تعمر الإنسان فيها فإنها زائلة، وهو زائل عنها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. هذا إخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت كما يموت غيره عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن كل من على ظهر هذه الحياة الدنيا سيفنى وسيهلك، وما سيبقى أحد. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة متاع وقليل، زائلة ثانية. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فنحن يا عباد الله غرباء في هذه الحياة الدنيا، نحن عابر سبيل أيها المسلمون. هذه الدنيا ليست قرارا لأحد ولا ملكا لأحد، ولا خلدا لأحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا أفإن مت فهم الخالدون. أيها المسلمون عباد الله، إن الموت آت لا محالة على كل نفس منفوسة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت آت عباد الله، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وتأمل في قوله فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه وراءكم. ذكر المفسرون أن قوله فإنه ملاقيكم فإنك تمشي إليه وهو يأتي إليه، بخلاف إذا كان وراءك ربما يتأخر عنك، ولكن فإنه ملاقيكم فأنت كل يوم تمشي إلى الموت. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. عباد الله، فعلينا أن نتذكر الموت وأن نجعله نصب أعيننا، فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، كما ثبت عند الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه. إخواني في الله، علينا أن نتذكر أننا راحلون وأننا مسافرون سفرا أكبر لا رجعة بعده أبدا إلى الله سبحانه وتعالى. ثبت عند الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: إن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والملا، وأن تترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فالاستحياء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى أن تتذكر أنك صائر إليه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فنحن راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وموقوفون بين يديه، وموقوفون ومسؤولون عن أعمالنا وأقوالنا. فأنت في دار عمل وغدا في دار الحساب، فانظر في أعمالك عبد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وقد ذاق النبي عليه الصلاة والسلام مرارة الموت وسكراته، ثبت في الصحيحين عن عائشة وجاء عن أنس لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه الكرب وهو يقول، وفي يده ركوة فيها ماء، ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا وهو نبي الرحمة ورسول الهدى، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقوم الليل حتى تتغطر قدماه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصوم النهار، ويتصدق، ويجاهد في سبيل الله حتى شج وجهه وكسرت رباعيته وشال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف بحالي وحالك ونحن الضعفاء ونحن المذنبون ونحن العصاة ونحن المفرطون ونحن المقصرون ونحن المعتدون على حدود الله سبحانه وتعالى. ألا فالاستعداد الاستعداد أيها الناس. ثبت عن البراء رضي الله عنه قال: بكى النبي عليه الصلاة والسلام على شفير قبر حتى بل السرى وهو يقول: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. ألا فالاستعداد الاستعداد أيها الناس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألا فالاستعداد الاستعداد. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. مهما عشت يا عبد الله لو عمرت إلى الستين وإلى السبعين أو المئة أو تجاوزت ذلك فإنك بضاعة الموت. فتذكر كم من أمم مضت من أسلافك من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. هل ترك الموت أحدا؟ قال ابن الوردي رحمه الله: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين فرعون وهامان ومن ملك الدنيا وولى وعزل؟ أين من شادوا وشادوا وبنوا؟ أين أهل الخير والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. ستفارق زوجتك، ستفارق أولادك، ستفارق أصحابك، ستفارق جيرانك. كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فسارع وسابق في طاعة الله قبل الفراق قبل أن تفارق الأصحاب والخلان. واعمل ما شئت فإنك مجزي منه. أي عمل تعمل من خير أو من شر فإنك ستجد عملك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فاعمل أيها المسلم ما يبيض وجهك يوم القيامة وما يسعدك في الدارين. اعمل الصالحات. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله عليم بذات الصدور. فأي عمل تعمله من خير أو من شر تجازى به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحرص أيها المسلم على الإيمان والعمل الصالح احرص على ان تتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ان تسارع وتسابق في مرضاة الله، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين، وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بسبب ماذا نالوا هذه الكرامات وهذه النعم المباركات؟ قال جزاء بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا جزاء أعمالكم في الأيام الخالية في الدنيا، هذه أعمالكم وأقوالكم، هذه صلاتكم وصيامكم، هذه قرباتكم، هذه صدقاتكم، هذه أعمالكم، أمركم بالمعروف نهيكم عن المنكر، هذه الأعمال التي جنيتموها في الأيام الخالية وهي الدنيا تجازون بها يوم القيامة. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فيا عباد الله العمل العمل، فنحن في دار العمل قبل أن ننتقل إلى دار الحساب. خرج البخاري في صحيحه معلقا عن علي بن أبي طالب أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، ألا فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فاحرص على الآخرة، احرص على أن تكون من أبنائها ومن أهل الجنة وساكنيها. كان نبيك عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن أنس اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه الدنيا زائلة، دار النكد، دار البلاء، دار الافتتان، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. أخرجه أحمد عن معاوية رضي الله عنه وصحى العلامة الألباني. فأنت في دار الفتنة، في دار الابتلاء، في دار الامتحان، أنت لست في جنة. فاحرص على دار النعيم المقيم، احرص على دار السرور والفرح الأبدي السرمدي الذي لا انقطاع له ولا زوال. واحذر أشد الحذر أن تركن إلى الدنيا وإلى متاعها وإلى خضرتها وإلى زينتها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وما أبعدنا عن هذه العبادة، وما أكسل العباد عن هذه العبادة، وما أشد الفتور تجاه هذه العبادة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وافشوا السلام وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فهذه العبادة هي أفضل صلاة بعد الفريضة، كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، تحرص على أن تجعل لك قسطا منها وحظا منها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأين نحن في هذه الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء؟ إن المتقين في جنات وعيون محسنين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قليلا من الليل ما ينامون ويرتاحون فتقوم أبدانهم ويستقبلون ربهم وينتصبون بين يديه قائمين وذاكرين وتالين ومستغفرين ومسبحين وراكعين وساجدين. ما أحلاها من عبادة وما أعظمها من صلاة يوم أن تختلي برب العالمين سبحانه وتعالى والناس نيام، فتناديه وتخاطبه وتستغيث به وتدعوه وتلح عليه بالدعاء. فنحن بحاجة إلى الدعاء عباد الله، نحن بحاجة إلى رفع البلاء وإلى رفع الفتن والمحن، كل هذا بالدعاء. فعليك يا عبد الله أن تحرص على هذه العبادة الجليلة. وكان نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة: يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واعلم أن شرف المؤمن شرف، الناس يحرصون على شرف الدنيا، على شرف المناصب، على شرف الجاه والسلطان، على حطام الدنيا، على دناءتها، يتقاتلون من أجلها، يتحاسدون من أجلها، وهو شرف زائل، وهو شرف شيطاني خبيث. تحرص على شرفك عبد الله في الدنيا والآخرة، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولو أن تحافظ على صلاة الوتر قبل أن تنام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم قال: وعزه استغناؤه عن الناس. استغني عن الناس والجأ إلى رب العالمين سبحانه، واسأل الله سبحانه، وضع حاجتك بين يدي الله. وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تعلق قلبك بالمخلوقين. نعم يا عباد الله، ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكن من خير عندي فلن أدخره عنكم، ما سأخفي عنكم شيئا من حطام الدنيا، ولكن انظر إلى تربية محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي أصحابه على العفة وعلى الغنى وعلى التنفع. قال: ولكن من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه تعليقات يسيرات ونصائح أردتها لنفسي أولا ولكم إخواني السامعين ثانيا حول هذا الحديث العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وهذه مشاركة ومقدمة بين يدي محاضرة أخينا الفاضل الداعية المبارك أبي أسامة، فليتفضل. مشكورا وبارك الله فيكم.